وهي من أهم الأصول التي باين بها أهل السنة للجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فما في هذه الآيات من ذكره من ذكر علوه واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه يدل على العلو، وما صرح به من استوائه على العرش برهان قاطع على ثبوت ذلك. وقد قيل الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. انتهى. ثبوت العلو بالأدلة النقلية والعقلية والفطرة. يقول الشيخ رباز: إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإقرار العقول بذلك أمر فطري فطر الله عليه العباد. ثبوت الاستواء بالنقل. وأما الاستواء فأثبته السمع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في العقول ما يخالفه، وحقيقته لغة الارتفاع والعلو. وأما عن الكيفية فذلك مما اختص الله بعلمه. وأما تفسير الاستواء بالاستيلاء فهو باطل من وجوه كثيرة، منها أنه يتضمن أن الله جل وعلا كان مغلوبا على عرشه ثم غلب، وهذا باطل، لأنه تعالى لم يزل قاهرا مستوليا على العرش فما دونه. وأما بيت الأخطر الذي يستدلون به على أن معنى استوى استولى فلا حجة فيه، والبيت هو: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، لأن استعمال استوى بمعنى استولى غير معروف في لغة العرب، ولأن ذلك لو وجد في اللغة لم يجز استعماله في حق الله. وأما المخلوق فيكون غالبا ومغلوبا كبشر، هذا فإنه كان مغلوبا على أمر العراق ثم غلب. انتهى. أقسام العلو. يقول الشيخ العثيمين: العلو الارتفاع. وأقسام العلو ثلاثة: واحد، علو الذات ومعناه أن الله بذاته فوق خلقه. اثنان، علو القدر ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص. ثلاثة، علو القهر ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره. أدلة العلو خمسة أنواع. وأدلة العلو: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. دليل الكتاب: فمن الكتاب قوله تعالى: وهو العلي العظيم. ودليل السنة: من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وإقراره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء، فلم ينكر عليها بل قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي حجة الوداع أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على إقرار أمته بالبلاغ، وجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس وهو يقول: اللهم اشهد. دليل الإجماع: أما الإجماع على علو الله فهو معلوم بين السلف، ولم يعلم أن أحدا منهم قال بخلافه. دليل العقل: وأما العقل فلأن العلو صفة كمال، والله سبحانه متصف بكل كمال فواجب ثبوت العلو له. دليل الفطرة: وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله، ولذلك إذا دعا ربه وقال: يا رب، لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء. انتهى. الذي أنكرته المعطلة من معاني العلو، والذي أنكره الجهمية من أقسام العلو: علو الذات. ونرد عليهم بما سبق في الأدلة. انتهى. معنى الاستواء. ومعنى استواء الله على عرشه علوه واستقراره عليه، وقد جاء عن السلف تفسيره بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع، والصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو. دليل الاستواء: دليله قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر في سبعة مواضع من القرآن. الرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء والملك. نرد على من فسره بالاستيلاء والملك بما يأتي: واحد، أنه خالف

والثاني قوله يرفعه، فمن قال كلاما طيبا وشفعه العمل الصالح فإنه يرفعه العمل الصالح إلى الله، فدل على أن الله في العلو. فهذه ثلاثة نصوص من 21 انتهى. إثبات العلو من سنن الأنبياء وإنكاره من سنن الكفار. قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول الشيخ الهراس وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخره، فهو دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء. انتهى. ويقول الشيخ أهل الشيخ يا هامان وزيره ابن لي صرحا، والصرح هو البناء المرتفع، لعلي أبلغ وأصل الأسباب أي الطرق أسباب السماوات فأطلع فأشرف وأنظر إلى إله موسى. وهذا من حماقة فرعون وجهالته، ينكر ما جاء به موسى جملة، وينكر ربه وينكر علوه، وهذا كذب منه وتلبيس على رعاياه من غير إتيان ببرهان، فهو إمام الجهمية والمعتزلة وفروعهم، كما أن إمام أهل السنة سيد المرسلين. وإني لأظنه كاذبا كذب موسى، وهو الكاذب الجبار الجاحد الكافر، وموسى صلى الله عليه وسلم هو البار الصادق، وإنما قال ذلك لأن موسى أخبره أن معبوده فوق السماوات، فقال فرعون ذلك مكذبا لما قاله موسى، فإن فرعون معطل جاحد، ولهذا قال أنا ربكم الأعلى. وهذا يفيد أن موسى صلى الله عليه وسلم بيّن أن معبوده فوق السماوات، فعرفت أن إثبات العلو هو مسلك المرسلين وأتباعهم الصالحين، وجحده مذهب فرعون اللعين وأتباعه الجهميين الضالين، لأنه يرجع إلى لا شيء. انتهى. ويقول الشيخ بن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وقال فرعون لما وعظه المؤمن من آله بما وعظه به وزجره عن قتل موسى نبي الله وحذره من بأس الله على قيله اقتله، ما حذره لوزيره هامان وزير السوء يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني بناء لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ من أسباب السماوات أسبابا أتسبب بها إلى رؤية إله موسى. وقوله وإني لأظنه كاذبا يقول وإني لأظن موسى كاذبا فيما يقول ويدعي من أن له في السماء ربا أرسله إلينا. انتهى. دليل العلو والفوقية وأن الله فوق السماء. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره أأمنتم من في السماء أيها الناس الكافرون أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يقول فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء وتضطرب، أم أمنتم من في السماء وهو الله أن يرسل عليكم حاصبا وهو التراب فيه الحصباء الصغار فستعلمون كيف نذير، يقول فستعلمون أيها الكفرة كيف عاقبة نذيري لكم إذا كذبتم به ورددتموه على رسوله. وقال البغوي أأمنتم من في السماء، قال ابن عباس أي عذاب من في السماء إن عصيتموه. انتهى. ويقول الشيخ أهل الشيخ أأمنتم من في السماء استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع لمن آمن ذلك أن يعاقب على كفره أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. معنى كون الله تعالى في السماء. هاتان الآيتان فيهما إثبات علو الرب وفوقيته، فإن في الآيتين